إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال الحديث موصولا عن حاشية حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول يقول، ثم بكى أبو بكر رضي الله عنه حتى انقطع. فلما سري عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فما أوتي عبد بعد العافية خيرا من اليقين. والحق أيها الإخوة أن بعض فوائد هذا الحديث قبل الولوج إلى متنه كانت قد أخذت وقتها برمته في اللقاء الفائت، لا سيما وفي بعض مداخل الحديث أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر هو أبو بكر، فهجم أبو بكر فأكل الوقت برمته كله، وقصرنا في حقه رضي الله عنه، والله عز وجل يرضى عنا ويرضي عنا أبا بكر أيضا. أبو بكر الصديق الضخم الكبير رضي الله عنه كانت الوقفة مع بعض جوانبه في أبعضها رضي الله عنه، وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكرنا فضل صلاة الجمعة أو أهمية صلاة الجمعة يوم قال: سمعت رسول الله يقول عام أول، وكيف أن المرء ينبغي أن يهتم بها فيحفظ ما يقال، وينبغي أيضا لمن يقوم على الناس أن يحدثهم ألا يحدثهم بما هو غريب عنهم أو بما هم في واد وهو في واد آخر، وكل ذلك تحدثناه في اللقاء الفائت. ثم قال أبو بكر: أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية. وفي قوله سلوا الله فائدتان: الفائدة الأولى هي فائدة التوحيد، وأن المؤمن لا يسأل إلا الله عز وجل، وأنه إذا ما احتدم الأمر وادلهم وحزبه من كل جانب يدور حوله، فإن أول ما تراه من أمارات محبته وخلوص توحيده أنه يذكر الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل وذكر الله عز وجل هيئة المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وكأن العامل على الثبات. واذكروا الله كثيرا. فاثبتوا وأكثروا ذكر الله عز وجل، فهي أمارة هؤلاء المحبين الموحدين. والموحد أيها الإخوة يغار على جناب الله وعلى موضع التوحيد أن يختلج أو أن يمس، لا سيما أن توحيدنا شفاف صافي من كل شيء، فإذا لحق به من الأدناس شيء ولو يسير أفسده أو كاد يفسده، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فالتوحيد أصفى شيء وأفضل شيء ويفسده أي شيء. لذا جلس الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما شاء الله وشئت. فقال رسول الله له: ويحك، أجعلتني لله ندا. واسمعوا أيها الإخوة، إنه أمر لا يتهاون فيه ولا يتساهل فيه، فإنه توحيد الله عز وجل موضع حاد وخطر. ربما قال المرء كلمة حلت ربقة الإسلام من عنقه، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وسوء. لذا سألوا الله، احصروا أنفسكم ووفروها على جناب الله عز وجل ألا يسأل إلا، لأن المؤمن يحيا حياته في تخليص التوحيد، وتخليصه وتمحيصه وخلوصه أيها الإخوة إنما يفي لك بهذه النتيجة، أو يأتي لك بهذه النتيجة، ألا يسأل المرء إلا، لأنه باختصار لا يقدر على إنجاز شيء إلا الله، وكل ما تراه بعد ذلك بين عينيك خيالات وأوهام وأوهام. والمؤمن يستشعر هذا، بل ويحيا حياته في تحقيق هذا. مر عثمان بن مظعون رضي الله عنه وكان قد خلع وصاية الوليد، فلما أقبل على ناد من أندية قريش سمع الشاعر لبيد وهو يجلس في وسط حلقة ويقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. باطل يعني لا شأن له ولا هيئة له ولا كنه له، وأن له بداية فحتما ستكون له نهاية. فقال له عثمان: صدقت. وده كان في صدر الإسلام، أيام كان يؤذى المسلمون في مكة، لتعلم ما كان يفعل رسول الله في دار الأرقم، أنه كان يسقيهم التوحيد سقيا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خرجوا صناديدا أذهلوا العالم بما صنعوه وفعلوه رضي الله عنهم. فقال له عثمان: صدقت. فأردف الشاعر قائلا حين حمد وسمع مدحه، فقال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال: كذبت. نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: ومنذ متى يهان جلساؤكم يا معشر قريش؟ فقام إليه رجل فضربه على عينه فسالت رضي الله عنه. فمر به الوليد أو عتبة فقال: كنت في جواري يا ابن أخي وقد حذرتك، انظر ما لحق بعينك، كنت غنيا، كانت عينك غنية عما لحق بها. قال: لا والله. قال عثمان: لا والله. وعينه سالت على خده رضي الله عنه. وقال له: لا والله، حتى أذوق ما ذاقه المسلمون في سبيل الله عز وجل، ولا عين الأخرى أحوج إلى مثل ما أصاب عين الأولى. يقين يخلفه هذا التوحيد، سلوا الله. ولذلك أيها الإخوة، كان رسول الله يعلمهم هذا المقام ورقيه بملامحه وبهيئته، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله على المنبر، فقال: يا رسول الله، جفت الدروع، جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال وجاع العيال، فادعوا الله واستسق لنا يا رسول الله. وفي زيادة صحيحة خارج الصحيحين قال: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله إليك يا رسول الله. يعني نحن نقول ادع لنا فنتوسل بدعائك يا رسول الله إلى الله، وهذا صحيح، التوسل بدعاء الصالحين، ورسول الله سيد المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتوسل المرء بالصالح نفسه فيشرك مع الله غيره، وإنما يتوسل بدعاء الصالح. لذا يلزم أن يكون حيا لا أن يكون ميتا. فأقره رسول الله على الشق الأول، ثم قال: ونستشفع بالله إليك، يعني نريد أن نتقرب إليك يا رسول الله فنوسط الله بيننا وبينك. قال: فلم يزل رسول الله يسبح حتى بان ذلك في وجهه. وأنا أعلمك أن الرجل له مصيبة، لكن إذا أصيب المرء في دينه وتوحيده فلا تعادلها مصيبة. لذا ذكرت لكم في غزوة الأعاجيب، وهي غزوة ذات الرقاع كما أسمها بعض أهل السير بغزوة الأعاجيب لما كان فيها من العجب الكثير، ذكرت لك أن رسول الله لما قفل بجنده لم يكن معه طعام خالص، ومع ذلك بحثوا فوجدوا بيضا عام، فلما أعدوه لم يجدوا خبزا. فأي جند هذا، وأي قتال هذا، وأي حرب ضروس يدخلها قوم لا يجدون الطعام، كما في غزوة الأحزاب كانوا يربطون على بطونهم حجرا من شدة الجوع لتنكمش المعدة فيسكت نباح كلب الجوع. وقلت يومها: إن زود المرء عن دينه وهيئته أن يحيا إنسانا، أن يزود عن دينه وهيئته ولو كانت معدته خاوية، ولو لم يجد من الدنيا شيئا ألبت. لذا كان رسول الله هو رسول الله، وقد أتاه ضيف فأرسل أنسا إلى بيوته التسعة، كل أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ترسل بهذه الجملة: والذي بعثك بالحق ما نجد في بيتنا شيئا. تسع بيوت ليس فيها شيء البتة، ورسول الله هو رسول الله. لذا قال شوقي: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إذا جرح المرء بدينه فقد مات. لذا كان الشرك مواتا. فأخذ رسول الله يقول له: سبحان الله، ما قال أمسيها، لأن الرجل في مصيبة لا يجدون طعاما ولا شرابا، وأضر بالمرأة وعيالها. يعني على حد قول الأول تركنا الدين والدنيا جميعا وأهلكنا وأسلمنا الحلائل والبنين، لكنه مع ذلك يقول له وقد فقد كل شيء من الدنيا ليعلمه التوحيد: لتحيا بتوحيدك، فإنه سيكون خير زاد لنفسك التي بها قوامك لا بمعدتك. لذلك قالوا: يا رسول الله دعنا نواصل، يعني نصوم أياما معدودة بعضها خلف بعض دون أن نفطر المغرب، يصوم يوم الجمعة فيفطر يوم الخميس القادم مثلا، لا يأكل شيئا طوال الأسبوع، داء الوصال. فقال لهم رسول الله: لا. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فاسمع ما قال: ليعلمهم أن للإيمان زواقا وأن له على الكبد سبغة، سبغة من شبع. فقال لهم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فقال بعض أهل العلم: يعني يكون في بطنه طعاما ولا يلزم، يكون في بطنه طعام ولا يلزم أن يلوك رسول الله منه شيئا بفمه، يعني يضع الله له الطعام في بطني مباشرة. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي ولله در، قال وما في ذلك على ما فحواه، وما في ذلك إذن من أمر نلتفت إليه. يعني إيه الميزة؟ إذا كان فقط الفرق بين الآكل وبين المعجزة في الآكل أن الطعام دخل في بطن هذا لما مضغ، ودخل في بطن رسول الله دون مضغ، فده ما فيش فرق كبير. أما ماذا يريد رسول الله أن يقول؟ يقول أن الإيمان يقوم بالنفس مقام الدنيا والأسباب المادية، فيشعر المرء بالشبع إذا توفرت نفسه على الإيمان. لذلك ربما فرح المرء فرحة فتقول له كل فيقول لا أجد له مسلكا، كفتني فرحتي، فما بالك بفرحة الإيمان وتحصيل الإيمان وذوق الإيمان ووجود الإيمان والشعور به. نسأل الله عز وجل أن يوفر لنا الإيمان، وأن يمدنا بالإيمان، وأن يسهل لنا الإيمان والتقوى، وأن يشملنا بعافيته. فالتوحيد زاد أيها الأخوة. ربما ترجع إلى أهلك فتراهم على حالهم، لكن إذا صح توحيدهم صبروا. لذا كان بلال يضرب ضربا لو نزل بالجبل الراسي لهد، ومع ذلك يقول لضاربه الذي يضربه لأجل أن يشرك أحد أحد أخالفك رأسا، بل وكان يقول لو وجدت كلمة أغيظ، أغيظ من الغيظ، لو وجدت كلمة أغيظ لكم منها لقلتها، يعني أغيظك بزيادة، فإذا اغتاظ ضرب بزيادة أيضا. لكن هذا ما يضرني، لأن القلب إذا تألق الإيمان فيه صار العذاب في قناة الإيمان فتحول عذبا، فصار على القلب باردا. فقال ويحك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فلا زال يكررها. قال حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه، عرف أن الصحابة فهموه، ولما فهموه تمعروا له أيضا، وعلموا أن الرجل قد امتطى صهوة موضع أكبر منه تندق الأعناق فيه. ثم قال له رسول الله ويلك، أتدري ما تقول؟ أنت عائل تعيش أم أن الجوع ذهب بعقلك؟ أيقظان قال القول إذ قال أو حلم؟ أتدري ما تقول؟ أتعلم ما تقول؟ إنه لا يستشفع بأحد من خلق الله على الله، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وإنما الله عز وجل من ترجى عنده الشفاعة. قل فلله الشفاعة جميعا جميعا، لا يشفع عنده إلا من أذن له، وإلا فهي جميعا عنده سبحانه وبحمده. التوحيد أيها الإخوة. ولذلك فيما أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حسن، أن رجلا من المنافقين آذى المؤمنين، وهذا الطابور الذي يحيا مع المؤمنين في مصفهم يؤذيهم على طول الخط، إيذاؤه لهم أنكى من إيذاء العدو الأصلي، لأن ده من داخلك. على حد قول دعب، له وجهان، ظاهره ابن عم وباطنه ابن فاعلة عتيق، يسرك مقبلا ويسوك غيبا، كذاك تكون أولاد الطريق. فآذاهم هذا المنافق إذاء شديدا، فإذا قلت له تؤذي المؤمنين وتتلاعب بدين الله، قال أنا مسلم ولازلت معكم في المساجد، ولازلت أيضا ألهج بكلمة التوحيد. فقالوا إذن لنستغيث برسول الله عليه، ما لنا عليه حيلة. فانطلقوا إلى رسول الله فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله حدث كذا وكذا. فقلنا نستغيث بك عليه. فلحاهم رسول الله عن المنافق، لا الأمر أكبر بقى من النفاق. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث إلا بالله عز وجل. لذلك لما صح هذا الباب مدح الله فاعليه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. صحت الاستجابة وصح الدعاء وصح التوكل وحصل اليقين عبر التوحيد. أيها الإخوة، سألوا الله، يعني لا تسألوا أحدا إلا الله، لأن كل شيء نفيس له خزنة، فإنما توجد خزائنه عند الله. ولا يملك المرء شيئا، كما قلت، كل من حولك أوهام. جاء رجل من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أول الأمر؟ وده سؤال في غاية الذكاء. ما أول الأمر؟ عشان أعلم الثابت من المتغير، المتنامي من المضمحل، الذي أهتم به والذي أجعله عن شمالي. قال: يا رسول الله، ما أول الأمر؟ فقال له رسول الله: كان الله ولم يكن شيء. ده في دلالة على أنه إذا لم تكن فلن تكون. إذا أنت ما كنتش أصلا فلن تكون مستقبلا خالدا سرمديا، وإنما كنت عدما فصرت سيئا فلا محالة ستصير عدما. قد كنت ميتا فصرت حيا، وعما قليل تصير ميتا، فابن بدار الحياة بيتا ودع بدار الفناء بيتا. كل المضمحل ومن يوحد الله حق توحيده لا تهولنه الخيالات. قال رجل لخالد بن الوليد رضي الله عنه يوم رأى ونظر إلى جند اليرموك، إلى جند الروم في معركة اليرموك، والذين كانوا قد زادوا عن 60,000 وقيل زادوا عن 100,000، وقال ابن كثير في تاريخه: أكثر ما قيل في المسلمين 36,000، قصاد ما يزيد عن 100,000، مع فارق العدد والعدة، والأرض أرضهم فلهم فيها ظهر. وكان العدد مع ذلك قد هال المسلمين، حتى قال ابن كثير رحمه الله في جند الروم: كانوا يسيرون بعدد ملع السهل والوادي والجبل، لا تكاد ترى الأرض من تحت أقدامهم من كثرة عددهم، لا في منخفضاتها ولا مرتفعاتها، لا جبل ولا وادي. والقساقسة يحملون أغصان الشوق، يحملون أغصان الشوق، ويتقدمون الناس يقرؤون عليهم صلواتهم، والناس يردون عليهم بأصواتهم، لهم هزيم كهزيم الرعد، صوته بيرد زي الرعد، ملأ السماء كما ملأ الأرض. فقال رجل لخالد رضي الله عنه: انظر إلى جموع الروم. عمرك شفت كده هذا العدد؟ انظر إلى جموع الروم. فقال له خالد: ويلك، أتخوفني بالروم؟ خيالات، أتخوفني بالروم؟ والذي نفسي بيده لوددت أن الأشقر برئ من مرضه، الأشقر ده فرسه، برئ من مرضه وأن أضعفت علينا الروم، ما يضرني. طيب ما يضرك يعني دفعا بالصدر، ولا لك قاعدة شرعية؟ له قاعدة التوحيد. قال: إن المهزوم من هزمه الله، المغلوب ده مكتوب عليه من الله مغلوب. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن صلاح الدين الأيوبي وعمه أسد الدين شركوه وأخوه الملك العادل كانوا مع ذلك يستعملون المسلمين ولا يتخذون بطانة من غيرهم ويقيمون حد الله عز وجل، لذلك نصرهم الله عز وجل مع قلة عددهم وقلة عدتهم. ومن نصر الله نصره الله، ومهما اجتمع للمرء من قوة وهو لا ينصر دين الله عز وجل انخزل. وقد مضت سنة الله: إن تنصروا الله ينصركم. التوحيد أيها الإخوة، سلوا الله. والشق الثاني شق الدعاء، أن يتعود المرء الدعاء، فإنه يسن موضع التوحيد حتى يثقفه إثقافا، فإذا ما مده المرء في إهاب الرجاء خرق وبلغ، وأعطاه الله عز وجل ما يريد، لكن يكون له في الدعاء دربة وممارسة، لا سيما والله عز وجل قد رغبك فيه، رغبك فيه ترغيبا رغيبا، فقال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بس فقط تدعوني دعاء جيدا. اذا ما قمت بين يدي لا تستهن بهذا المقام، فان الله عزيز، من اعرض عنه اعرض الله عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل انه قال: انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا ما احتاج لاحد معي، فان استعدت انت لتجعل معي احدا فانت وشانك وشركك ايضا. انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، خلاص اذهب اليه يعطيك الاجر والثواب. لذا جاء في الاثر ان اهل الرياء الذين يعملون لاجل نظر الناس اليهم ياتون يوم القيامه فيقال لهم اذهبوا الى الجنان، فاذا وقفوا ببابها والجنان على بعد 500 سنة يشم عبقها. نسال الله عز وجل الا يخلي هذا المجلس منا من احد يدخل الجنه من 500 سنة، فما بالك اذا نظرت اليها ترى ما لا صبر لك عليه. نادوا الوقف على الباب، فلما عينوها وعالجوا ريحها ونظروا الى فاكهتها وحورها ولحمها وطعامها وظنوا انهم داخلون، ناداهم الله عز وجل ان ارجعوا. يا اهل الرياء ويا اهل الشرك، ارجعوا الى ما كنتم تشركوه معي فيعطيكم الاجر على اعمالكم، ارجع اليه. لذا بوب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، بوب فيه باب خلوص التوحيد او كلمة نحوها، يعني ان التوحيد ينبغي ان يخلص دائما، فاذا ما خلصته نجوت. ومنه الدعاء ايها الاخوة عبادة، فاذا ما استطاع المرء ان يتمرس هذا الباب وجد اجابة من الله عز وجل سابغة وبالغة. سل الله واياك ان تنسى، فان هذا الحديث خصيصا كنت قد اخترته ليكون زادا الى حسن المسير في شهر شعبان لاستقبال شهر رمضان والخلوص من شهر رجب، فان في ايام كبيرة وعلى قدر كبرها على قدر الغفلة ايضا ايها الاخوة. ويعلم المرء ان طوارق السوء شاغلة، وربما اخذت السالك الى الله عز وجل يمنة ويسرى، لكنه مع ذلك ينبغي ان نتناصح فيما بيننا ثباتا على الطريق وسيرا الى الله عز وجل حثيثا، فانها ايام من فاتته فقد فاتت، لا سيما ان العمل في غفلة الناس وبعدهم بخلاف العمل في يقظتهم وقربهم. فالذاكر الله عز وجل بين الغافلين كشجرة مثمرة في الصحراء، او كفارس فر جنده فكر لوحده على الجيش. سل الله، شعار لك من اليوم ان تسأل الله ان يسددك فيما بقي من ايام حتى تخلص من شهر رمضان مسددا، تكون مسدد بهيئتك وجبلتك، تكون لا تحسن ان تصيب بنيات الطريق، بل كل على الجادة، كل على الجادة تخرج وقد انعم الله عز وجل عليك. نسأل الله عز وجل ان يبلغنا شعبان ورمضان، وان يجعلنا من عتقائه من النار فيهما، وان لا يفض هذا المجلس الا وقد غفر لنا جميعا. سألوا الله، شعار لك في الايام المقبلة الدعاء ايها الاخوة، ادعوني استجب، وإذا سألك عبادي عني، يعني ما يسمع الله منا، ما أستطيع أن أحدثه. فرفع الله الواسطة، لم يقل له قل لهم أنت، لا، إمعانا في أنه ليس بيني وبينكم شيء البتة، وإن كان حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن منك لله، كما قال عيسى عليه السلام: من مثلك يا ابن آدم، ما هو إلا أن تتوضأ ثم تقول الله أكبر وقد دخلت على الملك بدون مقدمات. لذلك تأتي فضائل الشفاعة، والذين يشركون مع الله بواسطة أخبياء، فضلا عما كان منهم من رعونة عن الشريعة. غبي أن يدعوه الله إليه فيذهب إلى فان مثله. تأمل جيدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب منهم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل من الحبال التي هي قريبة لا تنفك جهتها ولا ينسل بعضها، وإنما هو حبل متين يزيد متانة. لذا كانت آثار الناس أيها الإخوة، ما عالج رسول الله قط أحدا من المشركين إلا قام ومد إلى السماء يده، فينزل نصر الله عز وجل عليه من حيث لا يحتسب. كما ذكر علي رضي الله عنه في غزاة بدر، قال: أصابتنا السماء، يعني المطر، في الليلة التي كانت بدر صبيحتها، ونزل المطر علينا طشا، فما منا من أحد إلا استتر ببيت أو بترس أو بشجرة من شدة ما نزل من المطر. ثم هم مع ذلك يتجهزون لحرب آتية واتية. إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله نايم، وفي الصباح سنعالج حربا وصفها الله، قال: يرونهم مثليهم رأي العين، سنحارب قوما هم بضعفينا، يعني كل رجل يحط ثلاثة من بين يديه ومن خلفه، على قلة الزاد كما تعلمون من طقس يوم بدر. كله نايم يتحسب للقاء الغد. إلا ما كان من رسول الله أحيا الليل كله، ثم بسط يده إلى السماء سحرا، فلم يزل يجتهد في الدعاء ويرفع ويجتهد ويرفع ويجتهد ويرفع، حتى سقط الرداء عن منكبيه. وهذه فائدة الدعاء، أنك إذا تعودت الدعاء كأنك تدعو الله حينا وأنت ترى، فتجد نفسك تحدثه وتكلمه، تجد نفسك تحب أن تخلو به كأنك تراه. فلما سقط الرداء رفعه أبو بكر وخاف عليه، خاف على رسول الله أن يحدث لي شيء من شدة تأثره وخضوعه، فرفع العباءة من على الأرض ووضعها على منكبيه مرة أخرى، واحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، اهدأ يا رسول الله، بعض المناشدة، فإن الله منجز لك ما وعدك يا رسول الله. فما أخفض رسول الله يده من الدعاء حتى التفت فوجد جبريل قد نزل ومعه 1000 ملك يقاتلون مع المسلمين، ملائكة، حتى قال بعضهم: كنت أسمع صوتا من خلفي يقول: أقبل يا حيزوم. ثم أنظر إلى الكافر فأرى رأسه قد نذرت، وأسمع صوت سوط لا أدري من أين، فألتفت فلا أرى أحدا. فسأل رسول الله جبريل، قال: كنا نسمع في يوم بدر صوتا عاليا يقول: أقبل حيزوم، يعني هيا يا حيزوم، وحيزوم ده فرس، ولا نرى أحدا يا جبريل. قال: هذا ملك من السماء من جند الله يا رسول الله، كان يقاتل معنا. فقال له: ومن أين هو يا جبريل؟ يعني من أي سماء؟ تفاصيله إيه؟ فقال جبريل: وما يعلم جنود ربك إلا هو يا رسول الله. معرفش، لا أدري، ملك، حتى الملائكة لا تدري، ملك يستأثر الله عز وجل بعلمه الملك سبحانه وتقدس. فما من وقعة إلا ودعا فيها، ويأتي من بعده ليستجيب الله له في أعجب ما ترى في حياتك. كما صحح بعض أهل العلم ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الحياة بعد الموت، أن صحابية من الصحابيات مات ولدها وكان شابا، ودي قصة سندها صحيح، مات ولدها وكان شابا، قال الذي يرويها: فأتينا إليها حتى نقوم عليه نكفن ونغسل ونعزيها. قال: فقالت: أقضى؟ يعني مات ابني؟ فقلنا لها: نعم. قالت: فقوموا عني، ابتعدوا عنه. فلما قاموا جلست عند رأسه وقالت: اللهم إنك تعلم أني هاجرت رغبة في رضاك واتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أنني ليس لي من الدنيا إلا هذا هو ثمرة فؤادي، فاللهم إن كنت تعلم أني ما هاجرت إلا لوجهك واتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم فأحيه لي الآن. قال الرجل: والذي نفسي بيده، فتغدى اليوم معنا. قام من موته وتغدى في نفس اليوم معهم. وكما ذكر ابن المبارك في كتاب الزهد عن العابد صلة ابن أشيم رحمه الله أنه كان مع جند في حرب لهم، فبينما هم في الطريق مات حماره أعزكم الله، فلما مات انقطع الطريق به، فقال له أصحابه: تركب معنا؟ فقال: لا. وهو الإنسان إذا تمرس التوحيد وعالجه تجده لا يريد أن يسأل أحدا شيئا أحيانا وإن كان جائزا، كما حدث لإبراهيم عليه السلام وكما حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: لا. فسبقوه وانطلقوا، فنظر صلة إلى حماره ميت بين يديه وعليه متاعه، فقال: اللهم لا تجعلني عالة على أحد، يا رب لا أقول لإنسان أركب وراك، لا تجعلني عالة على أحد. قالوا: فقام الحمار يحرك أذنيه وينفض التراب عن نفسه، فركبه وانطلق وحارب وقاتل وانتصر المسلمون، فرجع إلى بيته فقال عياله: ندخل الحمار؟ قال: لا، إنه عارية، يعني ده هدية أنا مستلفه، استلفته من الله عز وجل، إنه عارية، خذوا ما عليه من متاع واتركوه. قال: فلما أخذوا ما عليه من متاع خر الحمار ميتا. قوم إذا أقسموا على الله أبرهم، بوارق التوحيد أيها الإخوة، بوارق. سألوا الله شعار لكم، وإذا سألتم الله فركزوا فيما ينبغي أن تسألوه. لذا اختار لك رسول الله مذمارين، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، وفي رواية: سلوا الله العافية، وفي رواية: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فإنه خير ما أعطي العبد في الدنيا والآخرة، وفي رواية: فما أعطي العبد خيرا عطية هي خير من المعافاة، وفي رواية: فما أعطي العبد بعد اليقين خيرا من المعافاة، وكذلك في رواية: فما أعطي العبد بعد لا إله إلا الله خيرا من المعافاة. فتأملوا أيها الإخوة مضمار الدعاء الذي لا ينبغي أن تغفل عنه، مهمات ينبغي أن تجعلها نصب عينيك. ما هي المعافاة؟ ما هي العافية؟ ما هي العافية؟ ما هو العفو؟ ولا هذا من رسول الله تفنن في الألفاظ أو مراقبة للأزمنة، يعني الماضي والحاضر والمستقبل؟ ما هو العافية أيها الإخوة؟ هي وقاية الشرور بجملة، وقاية كل الشرور. فأرادك رسول الله أن تكون فطنا، فإن من استشرف للبلاء استشرفه البلاء. بل ينبغي للمرء أن يكون عند هذا الموضع لائزا بالله عز وجل، كما سأبين ذلك لك. كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: فكم من إنسان استشرف للبلاء فخرج منه وقد فقد دينه. بلاء يحل بالعبد فيتغير ويتحول. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. سألوا الله العفو، أي وقاية الشرور الحالية. وسألوا الله العفو، أي وقاية الشرور الماضية، يعني الذنوب التي قد أذنبتها في الماضي، فإن لها عاقبة. لذا كان من فقه الملائكة لما دعوا الله لك، الملائكة يدعون الله لك أنت، لما دعوا الله لك قالوا: وقهم السيئات، اللي هي آثار الذنوب ما بعدها. فربما أذنب العبد ذنبا ينساه ولا زال أثره مخبعا في القدر حتى يأتي موعده فيصاب. قال محمد بن سيرين حينما وقع عليه بلاؤه وابتلاؤه في آخر حياته، قال: إني لا أعلم مما هذا البلاء، إني عيرت رجلا فقلت له: يا فقير، منذ 30 سنة، فمنذ 30 سنة وسيئة الكلمة تمشي إلى محمد بن سيرين، وإن كان الله قد ساقها له لطفا فرفع بها درجته، لكن لا زالت. لذا قال ابن الجوزي رحمه الله: من ظن أن يعصي الله عز وجل ولا يعاقب فهو مجنون، مش عقل يعني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. نسأل الله عز وجل أن يقينا سوء السيئات. فالمرء يسأل الله عز وجل أن يحجب عنه السيئة الماضية، فإن كان لها أثر فرفعة لدرجته ولا يؤثر عليه كأنه لا يشعر به. لذا ما يصاب من شوكة إلا فيها أجر أو مغفرة ذنب، تلك التي لا تكترث بها كثيرا. وسأل الله العافية، أي في الوقت الراهن، يعني أن تسأل الله عز وجل ألا تقع في شر الآن، أو ألا يساق لك شر الآن. وسأل الله المعافاة، يعني في القادم فيما تستقبله من أزمنة، فإن المرء لا يدري ما خبئ له فيما يستقبله من أيام. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من أمرنا رشدا. العافية أيها الإخوة هذا مقدارها، مقدار العافية التي لا ينبغي أن تنفك عنك، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما كان رسول الله يجلس في مجلس قط إلا قال وهو يقوم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وهو الحديث المشهور يقول فيه: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يريد المعافاة في سورة اليقين الذي أتي في سياق المعافاة أيضا، فهي عافية ومعافاة. حتى رأى رسول الله قوما مبتلون، رأى قوما بهم بلاء، فنظر إليهم وقال سبحان الله أما كان يسأل هؤلاء ربهم العافية. كنت بيدعو الدعاء ده يوميا أن يجنبهم الله هذه الشرور. وعم ملك رسول الله فقال في الدنيا والآخرة فإن شر الآخرة أنكى وأنكى من شرور الدنيا. ولأن يذوق المرء كل عذاب في هذه الدنيا فإنه لا يعادل ما في الآخرة من بعض عذاب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة. هذا الذي كان إذا أراد أن يشتري شيئا ركب طيارته لأوروبا ليتسوق، وإذا أراد طعاما ساخنا جاء به من أقصى الأرض لعنده ومع ذلك ساخنا. هذا الرجل من أنعم الناس لكنه كان عاصيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة فقط، يدخل ويخرج بس فقط. فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك، بيقسم بعزته. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا يشبهه في أسمائه وصفاته شيء، وبالتالي لا يشبهه في أفعاله شيء، وعذابه من أفعاله سبحانه وبحمده وكذا نعيم. نسأل الله عز وجل جنته ونعوذ به من ناره. العافية أيها الإخوة، العافية في الدنيا والآخرة تبلغك ما تصبو به من رحمة الله عز وجل، لا سيما وأن على سدة ذلك اليقين، فليس اليقين إلا متحلبا من هذه العافية التي تأتيك أيضا عبر احترافك لدعاء الله عز وجل وسؤاله. إياكم أيها الإخوة أن يعزب هذا الأثر عن أنفسكم، سلوا الله وحده لا شريك له وأنزلوا به حاجتكم، وإذا أنزلتموها فلا تعد أعينكم العافية فإنما هي سداد الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا مواسم الخير، وأن يسددنا في مواسم الخير، وأن يطيل أعمارنا فيما أحبه وأرضاه. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا رازعين إلى وراء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت المستضعفين من المؤمنين. اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.